إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فاوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فزاد التقوى خير الزاد، ولباس التقوى خير لباس. إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير للمرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا. عباد الله، إن من أعظم المنن الإلهية وإن من أجل الهبات الربانية أن يرزق العبد الاستقامة فلا يرى إلا ملازما للطاعة أو مجتنبا للمعصية. يدور مع الشرع أن نتوجه ويقف عند حدوده، كلما نزعته نفسه أو دفعت به إلى الردى والزيغ والطغيان. وليعلم العبد أن مفاتيح الاستقامة وأسباب الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله من قبل ومن بعد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده سبحانه قلوب العباد، فمن شاء أقامه على صراطه المستقيم ومن شاء أزاغه عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالهداية عباد الله إلى الصراط المستقيم والثبات عليه بيد الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويقول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام بإذنه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا علم عباد الله أن الهداية إلى الصراط المستقيم بيد الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، فيجب على كل من أرادها لنفسه أن يطلبها من الله وحده، وليلح عليه في سؤاله، وليتجه إليه التوجه الصادق لاكتسابها والتحلي بها ليكون من أهلها، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف به من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا عباد الله قول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عند افتتاحه لصلاة الليل في كل ليلة يقول في خاتمته إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولما كان هذا المطلب عباد الله لما كان هذا المطلب أي سؤال الله عز وجل الهداية وسؤاله سبحانه وتعالى أن يرزق العبد الاستقامة لما كان هذا المطلب هو أعظم المطالب وأجل المكاسب فقد أوجب سبحانه وتعالى عباده أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسألوه الاستقامة مرات متكررة في اليوم والليلة وذلك في سورة الفاتحة وفيها قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الدعاء ولهذا كان أنفع الدعاء وأحكمه وأعظمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فإنه إذا هداه هذا الصراط وفقه لطاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال رحمه الله تعالى أمر العبد بدوام دعاء الله عز وجل بالهداية إلى الصراط المستقيم. كان الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه إذا قرأ قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن كان يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. أيها المسلمون وإذا تقرر أن أول الأسباب في جلب الاستقامة والتحدي بها هو دعاء الله سبحانه وتعالى أو التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال فليعلم أن ثانيها هو توجه العبد إلى إصلاح قلبه ولسانه والعناية به والعناية بهما. فإن أصل الاستقامة مرتكز على هاتين الجارحتين القلب واللسان وكما قيل المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ثبت في مسند الإمام أحمد من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهذا الحديث بشطره الأول يبين أن أصل الاستقامة هو استقامة القلب فإذا صلح القلب واستقام تابعه البدن. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. ثم قال رحمه الله فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته وإرادته ومحبته ورجائه والدعاء إليه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. ويشهد بهذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مورا إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلب عباد الله هو الملك والجوارح هي المنفذة لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هدايته ولا يصلح شيء من أعمال الجوارح إلا أن تصدر عن القلب بقصده ونيته. ولهذا يقول الله عز وجل على لسان خليله إبراهيم في كتابه الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما. ويلي استقامة القلب عباد الله استقامة اللسان. قال ابن رجب رحمه الله: وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح استقامة اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان بمعنى تذل وتخضع له وتقول له: اتق الله فينا، فإن استحممت استحممت، وإن اعوججت اعوججت. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع في دعائه بين طلب سلامة القلب وسلامة اللسان: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صالحا. وهكذا عباد الله، فإن من صالح قلبه حسن حاله، فلم ينظر ببصره إلى محرم، ولم ينطق بلسانه بمأثم، ولم ينهض بقدمه إلى معصية، ولم يبطش بيده بمظلمة. لذا كان واجبا على كل مسلم أن يعنى بصلاة قلبه، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه وأن يطهره مما يمرضه ومما يضعفه مادة الإيمان فيه، وأن يذهب عنه أمراض القلوب وأدواءها وأسقامها وسقائمها. ثم يسأل سبحانه وتعالى بعد ذلك صلاح جارحة اللسان، يسأله أن يوفقه إلى الأقوال الزكيات ثم الأعمال الصالحات التي يأتيها بالجوارح. فإن فعل ذلك كان هو العبد الذي يصح ويحق أن يسمى بوصف المستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. فالله تعالى نسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحقق لنا ذلك، وأن يوفقنا إليه سبحانه وتعالى جميعا، إنه تعالى جواد كريم وغفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله سلك بأهل الاستقامة سبيل السلام، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. بوأ للمتقين عنده مقعد صدق في دار المقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجى قائلها يوم الحسرة والندم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، فاز من جعله قدوته وإمامه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، وكما هو مطلوب من العبد أن يبحث عن أسباب الاستقامة ليعلمها ومن ثم ليعمل بها، فهو مطالب أيضا أن يتعرف على موانع الاستقامة عن صراط الله إلى المستقيم وأسباب الصد عنها ليجتنبها. ومن هذه الموانع والصوارف والقواطع التي تصرف العبد السالك عن صراط الله المستقيم شبهات الضلال وشهوات الغي. فكل من ينحرف عن الاستقامة فإن انحرافه يكون إما بشهوة وإما بشهوة، والشهوة فساد العمل، والشبهة فساد العلم. يقول الله عز وجل في ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم تلا النبي عليه الصلاه والسلام قول الله جل في علاه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والشيطان عباد الله يدعو الى الانحراف عن صراط الله المستقيم، فكل سبيل سوى سبيل الله عز وجل مهما اعجبك فاعلم ان على راسها شيطان يدعو الى ذلك. فدعوته اي دعوة الشيطان الى الانحراف عن هذا الصراط المستقيم اما بشبهة واما بشبهة، فهو يمتطي هذين الفرسين، فرس الشبهة وفرس الشهوة. فإذا رأى من العبد تقصيرا وتفريطا فتح عليه باب الشهوات، وإذا رأى من العبد حرصا ومحافظة على الأعمال دخل عليه من باب الشبهات، كما قال بعض السلف. وهذا من جميل كلامه: ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، وفي بعض الأقوال نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، فلا يبالي بأيهما ظهر. ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا هو الثابت على الصراط الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واسمعوا رحمكم الله إلى هذا المثل البديع النافع المنيع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصراط الله المستقيم وللسبل المعوجة التي على رأسها شيطان يدعو إليه من شياطين الجن والإنس. فقد روى الإمام أحمد في مسند والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور منخار وداع على باب الصراط يدعو. يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب يقول له: إن تفتح هذه الأبواب أو هذا الباب تجده. فالصراط هو الإسلام، والصراط يهدد الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. والشاهد من هذا الحديث عباد الله أن على جنبتيه الصراط المستقيم، صراط أهل الاستقامة، أبواب تخرج الإنسان من طريق الاستقامة إذا سلكها ورضيها مسلكا ومخرجا له. وهذه الأبواب في الجملة ترجع إلى أمرين: إما شبهات وإما شهوات. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وقد نصب الله سبحانه وتعالى الجسر الذي يمر الناس من فوقه إلى الجنة، ونصب بجانبيه كاليب تخطف الناس بأعمالهم فهكذا كلاليب الباطل من شبهات الضلال وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق وسلوكه، والمعصوم من عصمه الله. ومن موانع الاستقامة عباد الله التشبه بالكفار، والتشبه بهم يرجع إلى أمرين هما من الفساد، إما فساد العلم وإما فساد العمل. وتأملوا هذا المعنى في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففساد اليهود من جهة العمل، وفساد النصارى من جهة العلم. فاليهود عملوا، فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. ولهذا قال سفيان بن أئمة السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقد ألف عباد الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما في هذه القضية الخطيرة، أسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وقد ذكر فيه كثيرا من الأمور، من أمور أهل الكتاب التي كان عليها اليهود والنصارى مما ابتليت به هذه الأمة. والإنسان ينبغي أن يقرأ في مثل هذا الكتاب ليجتنب ويجنب غيره الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. وأخذ يذكر رحمه الله أنواع كثيرة في هذا الكتاب من الأمور التي هي من أعمال اليهود أو من أعمال النصارى، وقد يتشبه فيهم بعض المسلمين وما أكثرهم في هذا العصر. ولا نبالغ إذا قلنا أن من أعظم البلاء الذي سلط على هذه الأمة، وأن هذا التقهقر وهذا التأخر وهذا الهوان الذي لحق بأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها راجع إلى التشبه بهذه الكفار، والخنوع لهم والخضوع لهم والرضا بهم ومشاركتهم في كل ما هم عليه، حتى صار المسلم الموحد الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين بهذه الشريعة العظيمة صار يقلد الكافر في كل شيء، في كلامه، في لغته، في دابه، في أشكال ما يصنعه، في كل تحركاته وسكناته، كأنه صار طبق الأصل للكافر الذي لا يدين بدينه الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر الضبين دخلوه، أخرجاه في الصحيحين. فهذا عباد الله حال أهل الاستقامة في الدنيا، وتلك مسالكهم. فجاهدوا أنفسكم على تحقيق الإيمان والاستقامة، واسألوا ربكم الحفظ من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، واسألوه الثبات في الحياة وعند الممات وقبل الوفاة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله تعالى أمر بأمر بدأ به بنفسه وابتدأ به بملائكته، فقال ولم يزل قائلا علما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.